عشان كل واحد فيه عده خلق بس في شخصيه بارزه. هو الرجل المسالم الحلم، اخذ عن جده الحلم. حتى مروان بن الحكم فيما اذكر لما صار في جنازته بكى، وكان مروان يؤذي الحسن سبحان الله سبحان الله. فقال الحسين مغيظا: يا مروان اتبكيه وقد كنت تصنع معه ما تصنع؟ قال: كنت اصنع مع من هو احلم من هذا الجبل، واشار على الجبل. شوف الجبل حليب قد ايه، اذا عديت انت الجبل يعمل ايه؟ ولا شيء. هو الحسن يعني حكى، قال له: من انت؟ واحد شامي جاي كده دخل مدينه. فرايت الرجل يحكي الشام، فرايت رجلا عليه سمت جميل وله هيبه عظيمه ويخرج من وجهه نور، فيعني اردت ان اقترب منه. قلت: من هذا؟ قال: هذا هو الحسن بن علي. فحسدت عليا ان يكون عنده ولد كهذا. يعني شوف الحقد، لان بتوع الشام مشحونين اصلا من قضيه ايام قميص معاويه ايام قميص عثمان وكده. فاذيته، شتم الحسن يا رب، حتى شتم. فانصت الى ان انهيت، فما ان انهيت كلامي الا ان قال: لابد انك غريب، ان احتجت شيئا ففي بيتي اهلك فقط. اهل البيت ولم يرد، اهل البيت، اهل البيت عليه رضوان الله. وكان له الحسن البصري تعلم منه، يقول: سمعته من الحسن. وكان له جمله عجيبه، الحسن بن علي كان له جمله يعني في التاريخ، يقول ايه: احسن الحسن خلق حسن. جمله معروفه محفوره جيده. لا احسن الحسن خلق حسن. فكان يقول الحسن: بس تعلمت من الحسن بن علي، اذا شتمك احد او هجاك فقل في نفسك: هل تدخل معي قبري؟ فاذا ايقنت انها لا تدخل فلا تلق لها بالك. هذا مع قبري يعني تاذين جوا؟ بالعكس، يمكن اخذ فيها ثواب. هذا هو المعيار عندهم. بابا اسمع، معيار هو الاخره، الاخره. ناس عايشين في الدنيا بالاقدام، ولكن الاخره، الاخره جيد. يواجهني الطبيعي السفيه بكل قبح، فارفض ان اكون له مجيبه. اصلا اجبت وانا سفيه مثله. ويزيد سفاهة وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. هل يعرف احد طيب العود الا بالاحراق؟ لا صحيح. وكونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. هكذا هكذا المؤمن. بس والله صعب يا شيخنا. وهو الجنة يا ابني صعب. يعني حفت بالمكاره يعني ايه؟ لا هي المكاره دي. هي المكاره. انت تصاب من هنا ومن هناك. هذه اقدار الله. نحن في الدنيا في دار ابتداء ودار اختبار ودار امتحان وليس دار تكريم. اوعى تظن لا انت ولا مشاهد ولا مشاهده احنا قاعدين ننعم. احنا ننعم بقدر ما نطيع الله بس ونعم بالله بس. لان ما هيجيبوا البائس اللي في الدنيا اللي اوذي وطرد الى اخره ويغطي صبر ويغطي في الجنه غطه. الف يخرج كالقمر ليله التمام. عبدي هل لقيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. انا في النعيم الله منذ ان خلقتني. يعني نعم. حاذر ان لما تاتيك بليه ان يعني لا اصبر، لا اصبر. ليه؟ لان الصبر هذا هو مفتاح الدخول على الكريم. مفتاح الدخول على الكريم. لا تدخل على الكريم الا بالصبر. اوعى تظن ان الانسان ليس عنده صبر يصلح ينفع في الحياه. لا. بعدين هو الصبر على ايه؟ على محبوب ام على مكروه؟ على المكاره. على المكروه، على المكروه هي كده. وبعدين المكاره هذه تاتي ايه؟ تاتي فجاه. صح. الابتلاء فجاه. الابتلاء مش ايه؟ مش الاول يبعت لك سبحان الله. قال سيدنا موسى: يا رب اترسل لي ملك الموت دون ان ترسل لي رسولا؟ فيما قال: ارسلت اليك ولكن ما اهتممت. شاب شعرك بعد سداده، واحدود ظهرك بعد استقامته، ووهن عظمك بعد قوته. انت عايز ايه؟ فهذه رسل الله. الرسل هي موجوده سبحان الله. والرسل الاكثر من واحد يقول لك ده كبير السن. طب وصغير السن؟ الموتى الذين يموتون امامه، الاصغر منه. صحيح. الطفل ابو سنه او سنتين وابو خمس سنين ومن غير شيء قعد ومات. تعمل احصائيه في العالم الان وجدوا ان الاطفال الصغار لسه مولودين حديثا بيموتوا فجاه. فتعجب العلماء، عملوا ابحاث. وكنا نود ان المسلمين هم اللي يعملوا الابحاث. المهم عملوا ابحاث وجدوا ان الولد الصغير اللي بالشهور الاولى بيجيله حلم في المنام انه رجع مره اخرى الى قبر الى بطن امه.